بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اليوم نبدأ إن شاء الله في ما انتهينا إليه في درس التفسير، وقفنا عند قوله جل وعلا: ومن كفر فلا يحزنك كفره. قوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، من أداة شرط، كفر فعل الشرط جوابه فلا يحزنك، ويتدل على العموم، أي من كفر، كل من كفر من الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يصلح له، لكل من يصلح له الخطاب من دعاة الإسلام الداعين إليه، الوارثين ميراث النبوة في الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإسلام، وفي هذه الحالة يدل على العموم قوله من كفر، أي كل من كفر سواء من قريب للنبي صلى الله عليه وسلم أو قريب لهذا الداعي أو بعيد. من كفر فلا يحزنك كفره، الحزن ضد الفرح ضد السرور، وإذا اجتمع مع الخوف فإن المراد بالحزن الحزن على ما فات، والخوف المراد به الخوف من المستقبل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحزن كما قلنا هو ضد السرور، ولكنه قد يأتي بمعنى الخوف، قد جاء في بمعنى الخوف في قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي لا تخف إن الله معنا. والخوف موجب للحزن، ففيه ترابط بين الخوف وبين الحزن، فإذا أطلق الحزن فإنه يدخل فيه الخوف، وإذا أطلق الخوف يدخل فيه الحزن، وإذا جمع في سياق واحد فالحزن على ما فات والخوف على المستقبل. وهذه الآية: ومن كفر فلا يحزنك كفره، كقوله تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. في آية أخرى في الشعراء: لعلك باخع نفسك على أن لا يكونوا مؤمنين، أي محزنها مهلكها مدخل عليها القلق بشأن أمرهم والاهتمام به. هذا ليس إليك، إنما هذا إلى الله، أنت عليك الدعوة، إنما عليك البلاغ، والله هو الموفق لهداية التوفيق والسداد، من شاء آمن ومن شاء كفر، على وفق حكمة الله جل وعلا البالغة. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم. إذا جاء مصحفنا أعطونا، يعني أنا ما أحب أقرأ في هذا لأني ما حفظت عليه، ولا أقرأ علي عشان ما يشوش علي. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم، إلينا أي إلى الله جل وعلا، مرجعهم أي رجوعهم يوم القيامة. والإنسان يرجع إلى الله من الموت، منذ أن تقبض روحه وهو يدخل في اليوم الآخر، فإنما المراد هنا اليوم الآخر الذي يدخل فيه الدار، دار البرزخ، وما بعده. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. الإنباء هو الإخبار، الإنباء هو الإخبار، أي فنخبرهم بما عملوا، أي بالذي عملوا. ولكن المعنى ليس إخبار مجرد إخبار، وإنما إخبار يستلزم التعذيب بما كفروا بالله وعاندوا رسله. فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، إن الله ذو علم ومحيط علمه بكل شيء دق أو جل، يعلم السر وأخفى من السر، حتى يعلم ما تسره القلوب وما تكنه الصدور. والمعنى بذات الصدور أي هي القلوب، لأن القلوب هي في الصدور، الصدر يحيط بالقلب، فإنها لا تعمل القلوب، فإنها لا تعمل أبصار، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فذات أي صاحبة الصدور. فالله جل وعلا يريد أن يعزي نبيه أن الله عليم بما يقترفونه ولو كان في خلجات نفوسهم. نمتعهم قليلا، نمتعهم أي المتاع الذي هو الأكل والشرب والمسكن والتلذذ، هذا هو المتاع. نمتعهم قليلا أي في الدنيا، وقد سمى الله جل وعلا متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، وهذا في آيات كثيرة، لأنه قليل في زمنه بالنسبة إلى الآخرة، لقوله تعالى كأن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يوم يرون القيامة. ففي هذه الحالة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهو قليل بالنسبة لمتاع الآخرة، وقليل في ذاته وصفته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. ولهذا مثلا نضرب لهذا مثالا: خمر الدنيا يزيل العقل ويوجب الصداع للرأس والوجع في البطن، وهذا منفي عن خمر الآخرة، لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون، وهكذا. ولهذا الدنيا مرض وصحة، الآخرة صحة دائمة. الدنيا يوم النساء ويوم النسر، الآخرة نعيم مقيم، لا يبأسون ولا يحزنون ولا يخافون. أما الدنيا مليئة بالأكدار. هذا معنى نمتعهم قليلا. ثم نضطرهم أي نلجئهم، كما قال الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي ألجئ إلى أكل الميتة بسبب الجوع فله أن يأكل. أيضا هنا معناها نلجئهم، ندخلهم جبرا، لا اختيار لهم في ذلك، إنما يساقون جبرا وكرها عليهم، يخضعون لقدرة الله جل وعلا وأمره الكوني، فيساقون إلى نار جهنم ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. العذاب الغليظ هنا هو عذاب الآخرة. الغليظ هو الشديد، هو العذاب الكبير. فغليظ في وصفه، في ذاته، في ما يحتويه من النكال والعذاب الحسي والعذاب المعنوي. ويدخل في هذا عذاب القبر، لأن القاعدة أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد قبض الروح. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم والنازعات غرقا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين بقوله في صفة قبض الروح: ثم تتفرق روح الكافر في بدنه فتسل كما يسل السفود من الصوف المبلول، فيعاني صاحبها من أشد العذاب والألم، فكيف بعذاب الآخرة؟ هذا إذن معنى ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هنا قسم، أي والله لئن سألتهم من خلق السماوات السبع والأراضين السبع ليقولن. والمعنى لئن سألتهم أي النبي صلى الله عليه وسلم، لئن سأل الكفار، كفار قريش، من خلق السماوات والأرض، أهو الله أم غيره، سيقولون الله. وهذا أخبر الله عن ذلك في آيات كثيرة. ليقولن الله، هنا محذوف، الفعل محذوف، ليقولن خلقهن الله، كما في آية الزمر في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهنا ليقولن الله، أي أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، فهم يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق بمعنى المدبر الرزاق الخالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هم يقرون أن الخالق هو الله، وأن الصانع هو الله، وأنهم مخلوقون مربوبون. ولكن كان الشأن أن يقودهم توحيد الربوبية إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، حتى يكون هذا الإقرار إقرارا نافعا، وإلا فكل كافر يقر بالربوبية، حتى فرعون ينكرها ظاهرا ويقر بها باطنا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله في الآية الثانية: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهنا قال: ليقولن الله، ليقولن الله، فنعم نعم، قل الحمد لله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قل الحمد لله، الحمد هو الثناء في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو الثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال ونعوت الجلال على ما اتصف به في ذاته من الصفات الحسنى والأسماء العلا، وما اتصف به من إسداء النعم الظاهرة والباطنة على خلقه. فهو محمود لذاته، محمود لنعمه. فهنا قال: قل الحمد لله، إما الحمد لله على ما أظهر من الحجة وبيان المحجة على كفار قريش، إذ أنه من لازم الإقرار بأن الله خلق السماوات والأرض أن يقروا بما دعت إليه الرسالة النبوية بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، التي كان الصراع والجدال فيها بين كفار قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أيضا اقتصار الأمر على هذا المعنى، بل قل الحمد لله على أفعاله وخلقه وتمام ذلك وإتقانه بأنه خلق السماوات والأرض، فالحمد على فعله، والحمد على نعمته، والحمد على شرعه الذي أقام به الحجة على خلقه بأنه لا إله إلا هو. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، أي بل أكثرهم لا يعلمون، أي أن هؤلاء كفار قريش لو كانوا يعلمون علما يقودهم ويسوقهم إلى النتيجة الصحيحة لكانوا حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله لكانوا مستجيبين لذلك، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية. فهم لا يعلمون بمعنى أنهم في جهل مركب، لأن الجهل المركب والجهل البسيط، الجهل المركب هو أن يكون الإنسان عالما بما تقوده إلى النتائج الصحيحة والحقيقة التي يدعو إليها هذا العلم، ولكنه يستكبر استكبارا وعنادا وجحدا، فحينئذ هم العلم منفي عنهم حينئذ. ولهذا يقول المناطق إن الجهل المركب أشد من الجهل البسيط. الجهل البسيط الإنسان يسأل فيقول لا أدري، أما هذا فيقول أدري ثم يجيب جوابا لا يتسق مع الحقيقة التي يجب أن يكون عليها النتيجة التي يجب أن تكون من العلم. فهؤلاء علموا بأن الله خالق، ولكن هذا العلم لم ينفعهم ويسوقهم إلى توحيد الألوهية، فكانوا حينئذ كأنهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض، وإن الله بل أكثر وإن نعم نعم إن الله هو الغني، وإن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض، الخبر هنا قدم على المبتدأ، وهذا يدل على الحصر، وأن ملك السماوات والأرض لله جل وعلا، فهو مالكها وهو خالقها، والجميع ما في هذا الملك عبيد له، إما عبادة اختيار وهو عبادة أهل الإيمان، أو عبادة قهر وهو ما يكون لجميع الخلق. هذا معنى لله ما في السماوات والأرض وإن الله هو الغني الحميد. الغني أي الغني في ذاته، لأن له الملك المطلق، فهو غني بذاته وغني عن خلقه. ولهذا الخلق فقراء إليه، أما الله جل وعلا فهو غني عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والنبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعوني إلى آخر الحديث، فدل على أن الله جل وعلا غني عن خلقه، وعباداتهم إنما تعود لمصلحتهم ومنفعتهم، والله غني عن عبادتهم وغني عن الخلق أجمع. وإن الله هو الغني الحميد، الحميد المحمود كما أسلفنا، والحامد لمن اتبع شرعه. ولهذا يثني الله جل وعلا على أنبيائه ويثني على أوليائه. ودائما في القرآن يجتمع الغنى مع الحمد، لأنه قد يكون في الواقع المحسوس وجود الغنى في الخلق لكن يكون مذموما، كالبخيل الغني، يعني عندنا مثلا غني ولكنه بخيل، فالخلق يذمونه لأنهم لا ينتفعون من غناه. أما الله جل وعلا فهو غني مستوجب للحمد، لأنه جواد في غاية الجود والكرم سبحانه وتعالى، بل إنه يبدأ خلقه بالجود قبل أن يسألوه. فهذا معنى وإن الله هو الغني الحميد. نعم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. ولو هنا شرطية، وجوابها فعلها ولو أن محذوف، ولو أنه استقر أو ثبت أن ما في الأرض من شجرة، أي أشجار الأرض كلها أقلام يكتب بها، والبحر المعروف، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني على تسلسل، فإنه لا تنفد ما نفدت كلمات الله. نفدت أي انقضت وانتهت، فلا نهاية لكلمات الله. وكلمات الله هنا الكونية التي يقول للخلق كن فيكون، والشرعية التي لم يزل ولا يزال يخلق ويقدر ويكتب جل وعلا ما يقدر، ويتكلم بما يشاء إذا شاء بصوت مسموع، كلاما يتضمن غاية الحكمة ويتضمن الشرع المتضمن للعدل والصدق. هذا معنى تجدون في بعض التفاسير تأويل لكلمات، أي معلومات، أن ما نفدت كلمات الله ما نفد علمه، وهذا الحقيقة أنه تأويل للظاهر المتبادل، وهذا تأويل غير صحيح. نعم، الله لا ينفد علمه، فهو يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولكن هذه الآية المراد بها آياته جل وعلا التي تدل على كمال قدرته وعلى غاية شرعه وسعة علمه. فالمراد بهذه الآية الدلالة على عظمة الله جل وعلا وعلى كمال قدرته. ومعنى الإمداد يعني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. المداد هو ما الحبر الذي يكتب به الشيء المكتوب بالقلم. فهذه الآية يعني معناها الحاصل من معناها أنها تدل على سعة الله جل وعلا، سعة قدرة الله جل وعلا وكمال علمه وحكمة تشريعه كما دل عليه القرآن أو جاء في القرآن وجاءت به السنة. فهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ومتكلما ولا يزال متكلما إذا شاء بما شاء بصوت يسمع. والبحر يمده من بعد سبعة ما نفدت كلمات الله. إن الله هو السميع البصير. عزيز الحكيم. إن الله عزيز حكيم. عزيز حكيم. إن الله عزيز أي العزيز هو الغالب الذي لا يغلب. عزيز القدر، عزيز الذات، عزيز المنعة. عزيز المنعة أنه لا يمسه شيء بسوء، فالله جل وعلا يجير ولا يجار عليه. الله إذن عزته بمعنى عزة القدر، عزة الذات، عزة المنعة. حكيم أي في غاية الحكمة، وهي الإتقان ووضع الشيء في موضعه اللائق به. فالعزة عند المخلوقين قد تؤدي إلى الطيش، أخذته العزة بالإثم كما جاء في الآية. أما عزة الله جل وعلا فهي عزة مقرونة بحكمة. إن الله عزيز حكيم. نعم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لما دلت الآية هذه الآية على كمال قدرة الله، قال الله للكفار، طبعا الآية هذه ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام، إما نزلت لأن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي كلمات من ربه يوشك أن تنفد، أو ما حصل من خصام مع اليهود وأنهم قالوا إن كلمات التوراة أعظم من القرآن أو كما ورد، ولكن المعنى هو العموم. قال الله جل وعلا بعد هذه الآية ما خلقكم ولا بعثكم، خلق الابتداء وبعثكم من القبور إلا كنفس واحدة. هذا الدليل إن الله سبحانه وتعالى في قدرته، سواء الكثير أو القليل، في قدرته شيء واحد. أما الخلق فلا شك أن القليل أهون عليهم من الكثير. فالله سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، والكل هين عليه إلا كنفس واحدة. ولهذا قال الله جل وعلا هذا معنى الآية كما في قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وفي قوله تعالى أيضا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إذا هم بأرض المحشر. الساهرة هي أرض المحشر. إن الله سميع بصير. سميع بصير، سميع يسمع جميع المسموعات ويدركها، لا يخفى عليه شيء. وفي القرآن يرد السمع إما مراد به أن الله يسمع، ولكن تساق الآية للتهديد، إنا لا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله يسمع ما يتكلم به الكفار وما يتكلم به الفساق من الغيبة والنميمة إلى آخره. فهذه الآية للتهديد وتأتي للتأييد، اذهب فإن الله يسمعك، يسمع ما تقول فسيؤيدك، لا تخاف. قال لموسى وهارون لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ولهذا منها إن ربي لسميع الدعاء، أي أنه سميع مدرك مجيب لخلقه حينما يدعونه، وسمع إحاطة وشمول كما حصل في قصة خولة. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت عائشة سبحان من وسع صوته، من سمع سمع من أحاط بسمعه الأصوات، كانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في طرف حجرتي يخفى علي شيء من كلامها، والله قد سمع كلامها وشكواها من فوق سبع سماوات. بصير أي مبصر لكل المبصرات، هذا يدل على أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، لأنه يسمع المسموعات ويبصر المبصرات، أما الخلق فهو قد يبصر شيئا ويخفى عليه شيء، وأما الله جل وعلا فإنه سميع بصير مدرك بعلمه كل شيء لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ألم ترى نعم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وإن الله بما تعملون خبير وإن الله بما تعملون خبير. ألم تر أن الله يولج، ألم تر هنا استفهام، والاستفهام يراد يأتي بمعنى الإنكار ويأتي بمعنى الإقرار، هنا الإقرار، ألم ترى أي قد رأيت، وهذا لا ينكره أحد. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذه الآية تتكرر في القرآن، معنى يولج أي يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، إذا جاء الليل مسح النهار، فجعلنا آية النهار مبصرة، الليل كيف يعرف؟ بزوال النهار، إذا دخل الليل ذهب النهار، وإذا دخل النهار ذهب الليل، يدخل هذا في هذا ويدخل هذا في هذا. المعنى الثاني أنه يأخذ من الليل فيزيده على النهار ويزيد النهار على الليل، وهذا أمر واضح، يعني أنت تشاهد أن في الشتاء اليوم يقصر والليل يطول، في الصيف النهار يطول والليل يقصر، فكلا المعنى كلا المعنيين مما تقتضيه هذه الآية. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر، لأن ذكر الشمس والقمر سخرها أي ذللها لكم ولمنافعكم ولمصالحكم، ولهذا الشمس والقمر فيها من الفوائد والمنافع الشيء العظيم في دنيا الناس، لا في صحتهم ولا في حسابهم ولا في ما يزرعونه ولا في السقي وإلى آخره، فهذا معنى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وذكر الشمس والقمر لأنهما آيتين، هما آية الليل والنهار كما جاء في آية الإسراء، وسخر الشمس والقمر كل يجري، أي كل من الشمس والقمر يجري، هذا دليل على أن الشمس تجري، وقد ثبت هذا بما لا يدع للشك مجالا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الصحيح، وتجري إلى أجل مسمى أي إلى يوم القيامة، الصحيح أنها تجري إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك ذكر الله عن القمر وما يكون فيه والشمس وما تكون من طلوعها من المشرق ثم تلف ويحصل تساقط هذا الكون كما أخبر الله في إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت، كلها آيات تدل على أن هذا الكون يتغير عن حاله يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأن الله بما تعملون خبير. ألم ترى أن الله بما تعملون خبير، لكن هنا تكون ترى بمعنى العلم، لأن ألم ترى إما بصرية وإما علمية، فهنا عجز الآية وأن الله ما تعملون خبير، وإن الله بما تعملون خبير معناه ألم تعلم بالإخبار الصادق في كتاب الله وسنة رسوله أن الله بما تعملون خبير، أي عالم لا يغيب عنه شيء، يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كان ينبغي على كفار قريش كل من سلك مسلكهم أن يتبصر في هذه الآيات الكونية ثم يسوقه إلى الحق، فلهذا جاءت هذه الآية: ذلك بأن الله هو الحق، أي الثابت في ذاته وفي صفاته، الحق الذي لا يأتريه باطل. الباطل هو ضد الحق، والحق هو ما جاء في القرآن وما جاء في السنة من أخبار، والباطل هو اللغو الذي لا فائدة فيه والعبث الذي لا جدوى منه. ولهذا الأصنام وعبادة غير الله لا تنفع ولا تضر، ولهذا هي من الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أي يدعون سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة. دعاء المسألة هو المراد بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ودعاء العبادة في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد يجتمع دعاء الطلب، دعاء العبادة ودعاء المسألة كما في هذه الآية: وأن ما يدعون من دونه، أي دعاء المسألة حينما يدعون غير الله أو يعبدونه ويتقربون إلى غير الله من سائر العبادات من الذبح والنذر إلى آخره، فهذا كله باطل لأنه خلاف الحق الذي هو توحيد الله جل وعلا. وذلك بأن الله هو الحق وإنما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. العلي إما يقتضي علو الله في ذاته، وأنه سبحانه وتعالى علي بمعنى أنه استوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، أي الذي هو علو الذات. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات العلو لله على الوجه اللائق به بلا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. وعلو أيضا العلو في أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وعلو القهر أنه علي بمعنى يقهر عباده والكل تحت قدرته ومشيئته النافذة. والكبير العظيم الذي له الكبرياء على خلقه، هذا معنى العلي الكبير. ونختم بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما الفرق بين أنواع التوحيد وهل هي متلازمة؟ التوحيد ثلاثة، يعني استقرأ العلماء القرآن والسنة استقراء كاملا، والاستقراء التام حجة عند المناطق وعند الأصوليين، فوجدوا أن التوحيد هو توحيد الله في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وتوحيده في أفعاله وتوحيده في أفعال الخلق. بمعنى توحيد الألوهية هو أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة وألا تعبد معه غيره، صلاة من عبادات ظاهرية أو عبادات باطنية من الخوف والتذلل، هذا كله لا يكون إلا لله. توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق أنه هو الخالق المدبر الرازق، إفراد الله بتوحيده في ذاته وأسمائه وصفاته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جاء في حديث صحيح مسلم وأصحاب السنن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة لا يقعد بعد الصلاة إلى أن يقول اللهم أنت السلام إلى آخره. وجاء في البخاري الأذكار 33 من سبحان الله وغيره، أيهما أفضل؟ يجمع بينها حينما ينتهي اللهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام إلى آخره، ثم إذا انتهى من ذلك يقول، يبدأ بالتكبير والتسبيح والتحميد على الصفات الواردة، الصفات الأربع، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا 25، على الصفات الواردة وهي موجودة في كتب الأذكار. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل، ويضيف إليها في صلاة المغرب والفجر التهليل عشرا، عشرا في الفجر وعشرا في المغرب. نعم. يقول السائل، أنا موظف في محل ذهب وصاحب المحل يشتري الذهب بالدين، ما حكم عملي فيه؟ كونه يشتري الذهب بالدين هذا ربا، هذا ربا متوفر فيه ربا النسيئة، وهو لا يجوز، لأن الربا الذهب بالذهب لا بد أن يكون يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف، هنا اختلفت الأصناف حقيقة، فإذا لا بد أن يكون هاء وهاء، يدا بيد، فما دام هذا هو عمله الدائم فإذا كسبه حرام والتعاون معه حرام. والله سبحانه وتعالى إذا صدقت في نيتك سيعوضك خيرا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، بالنسبة لأذكار التي تكون عقب الصلاة، هل يقولها الإنسان وهو جالس بعد الصلاة أم إذا قام وأتى بها وهو في طريقه؟ إذا كان عذر، هو السنة أن يكون يأتي بها في المسجد بعد الصلاة مباشرة، لكن إذا كان له عذر فالله جل وعلا قال فاذكروا الله قياما وعلى وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنن. طبعا الذكر هنا يشمل الصلاة ويذكر ويدخل فيه الذكر المعهود باللسان. نعم. يقول السائل، هل زيادة الدعاء الذي وارد في الوضوء؟ بس أهم شيء إخوان في الذكر مواطأة القلب للسان، لأن بعض الناس الآن يقول أستغفر الله وهو ينظر للزخرفة وينظر أو ينظر في الجوال، هذا وإن كان أقل الأحوال، طبعا هي ثلاثة أحوال، أن يواطئ القلب اللسان، أن يقولها بقلبه فقط، يعني يكررها في قلبه، لكن هذا لا يترتب عليه الآثار التي هي الأجر المترتب على الذكر. الثالث هو أن يقولها باللسان بدون أن يواطئ قلبه، وهذا أضعف الأحوال، لكنه نقول هل له أجر؟ نعم له الأجر، هذا ظاهر الأحاديث، لكنه لا ينتفع من الذكر. الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة، فلا بد أن تقول حينما، إذا قلت سبحان الله يستشعر قلبك أنك تنزه الله جل وعلا أما يليق به، أما لا يليق بجلاله وعظمته. حينما تقول الله أكبر تعرف أن هذه الله أكبر من كل شيء، فأنت توحد الله، تفرده بالعبادة قلبا وواقعا، وهذا المعنى لو توفر سيقودك إلى الحقائق الصحيحة التي تكون بها من أولياء الله. نعم، وهذا هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، بالنسبة لزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في الدعاء الوارد بعد الوضوء ثابتة؟ رواه الترمذي وحسنها بعض أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، نرى أحيانا بعض المصلين منذ تسليم الإمام مباشرة يقوم ويأتي بالسنة بدون أذكار، وهل هذا هذا بسبب تقليد المذاهب؟ يعني تقليد المذاهب هو عدو، تقليد المذهب لذاته عدو السنة. فالله جل وعلا يقول: ماذا أجبتم المرسلين، ليس ما أجبتم به المتأخرين من علماء الحنفية أو نحوهم أو مالكية أو حنابلة. يا أخي يعني أنت افعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: بعض الدروس تكمل بين الأذان والإقامة، والأسباب كثيرة، كما أن الأذان يستغرق مدة 5 دقائق، نأمل التأني والتريث في إقامة الصلوات. والله هذا الموضوع يعني يتبع للرئاسة، والرئاسة استقرأت أحوال الناس في الحرمين وانتهوا إلى في الأخير إلى هذا بسبب الزحام وبأسباب كثيرة. لكن بالنسبة للدروس الأفضل الحقيقة درسنا هنا كنا نأخذ يعني، لأن كانوا يطولون في بين الإقامة والأذان، بس الحقيقة أني يعني تبين لي أن من السنة أن يترك الناس يدعون ويذكرون الله بين الإقامة والأذان. وورد في الأحاديث الصحيحة أن هذا موطن من مواطن استجابة الدعاء. جزاكم الله خيرا، والعلم ملحوق عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. فالعلم لا يؤخذ في دقيقتين ولا في 10 دقائق ولا في العمر كله. فأعني نترك هذه الوقت اليسير للعلم النافع الذي هو علم القلوب، والعلم الذي ينفع، ليس العلم بكثرة الرواية وإيراد الخلاف وإيراد الألفاظ المنطقية. يعني أنا مثلا جربت في نفسي، أول ما يبدأ الإنسان في طلب العلم ولا زلنا في طلبه ولم نبلغ يعني عشر معشار العلم، فكل ما تقرأ كثيرا كل ما تعلم ويظهر لك أنك لست بشيء. فأعني أرى أن مثل 10 دقائق أو ربع ساعة خاصة بين الأذان والإقامة أن تفرد للصلاة بين كل أذانين صلاة، وأن يستفرد الإنسان بنفسه ليدعو ربه في بخيري الدنيا والآخرة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا. طيب من الله عنده سؤال يتفضل، لأني أنا أكره الحقيقة يعني لا تعينون الشيطان علينا ولا نعين الشيطان عليكم. يعني اللحوق بالمتكلم وواقف أو عند الناس وكذا يعني فيه ما فيه من النفس، والشيطان حريص. ولهذا احنا الان لازلنا نطلب العلم في هذه الحلقه، ليتفضل من عنده سؤال، ارجو ان يكون سؤال يعني مهم للحاضرين ليس سؤال شخصي. نعم. لا ينفع ذا الحظ الغنى غناه، هذا معناه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هل يجوز؟ اي نعم، هي هذا من يعني الدعاء بلسان الافتقار، يعني تذكر الحالة التي أنت فيها ليس لإعلام إلا الله جل وعلا، تعلم أنه يعلم، اللهم إنك تعلم أنني كذا وأنني كذا، ما في هذا، كله من آداب الدعاء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الصحيح فيها أنها هي أنهم هم الملائكة الذين وكل الله لعباده المؤمنين أن يحفظونه من كل ما يسوءه، فإذا جاء القدر تخلوا عنه كما جاء في بعض الآثار. ولكن لا يعني في التفسير من قواعد التفسير أن هناك معنى أصلي ومعنى تبعي. من المعاني الصحيحة أيضا: له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، أو يحفظونه من أمر الله أي أمر الله الشرعي، معنى أنه ما يقع ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي يحفظون أعماله، يعني يسلم مع الإمام. لا هذا غلط، هذا غلط، بس إنه ما يعني لو سلم قبل الإمام هنا مثل اللي حصل في مكة، هذا تبطل الصلاة للعالم طبعا، الجاهل. أما إذا سلم معه تابعه فهذا مكروه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إعفاء اللحية مقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ضرورة؟ وما حكم حلقها أو قصها؟ إعفاء اللحية هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى. كانت لحيته عليه الصلاة والسلام كثيفة لا يأخذ منها شيئا. صلاة الوتر، صلاة الوتر الأفضل بعد النوم، لكن في وقتنا هذا ما يثق الإنسان بنفسه أنه يقوم صلاة الفجر، يعني حسن اليوم من يقوم لصلاة الفجر، فالذي يثق من نفسه أنه سيقوم قبل الفجر فهذا أفضل أن يؤخرها. لا أبدا، صلاة التهجد هي صلاة الوتر. التهجد متى يكون التهجد؟ هو الصلاة بعد النوم. سيذهب إلى جدة أولا؟ لا، إذا نيته العمرة يجب عليه لا يجاوز الميقات إلا بإحرام، يخلص شغله يروح يعتمر. وش اللي يمنع؟ يجي تجيبهم المطار يروح المكة وهو في إحرام وإحرامه معه، يلبس الإحرام. نعم، عليها ترك واجب، عليه فدية عند أهل العلم. لا، ما يصلح أبدا. الصحابة والتابعين إنما كانوا يزورون القبر يسلمون لا يدعون. الدعاء عند القبور هذا من وسائل الشرك، أما دعاء القبور فهو شرك أكبر، يعني تقول يا رسول الله ارزقني أو اشفني اشفي مريضي، هذا شرك أكبر. لكن تقول يا الله لأنك تظن أن هذا موضع يعني يستجاب فيه الدعاء، نقول هذا خلاف الدليل. اللهم لا تجعلي قبري وثرا يعبد، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لعن الله يعني اليهود والنصارى كون اتخذوا قبورا كونك تأتي إلى قبر ولي أو قبر نبي تدعو الله عنده، هذا من البدع المنكرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وأمرنا أن ندعو لهم، يعني ندعو لهم لأن هذا مناسب أن تدعو لهم، لا لأن عند القبور يستجاب الدعاء. فتدعو أما النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو له، أنت تسلم عليه وهذا دعاء. السلام عليك يا نبي، اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد، ثم تنصرف. لا، ولا السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا من الوسائل المبتدعة، ما ورد حديث الأعمى ضعيف ومتنه معلول عند أهل العلم بتأويلات تصرفه عن ظاهره. فالله يعني عمر رضي الله عنه قال كنا نستسقي بنبيك وها نحن نستسقي بالعباس، ما جاءوا عند قبره وسألوا قالوا اللهم اصرف، اللهم ارزقنا المطر والفتن التي جاءت عظيمة الفتن. ترى شوف سبحان الله، يعني الخلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام أربعة وهم أعظم الأمة بعد الأنبياء، أبو بكر ثم عمر قتل، ثم علي ثم عثمان قتل، ثم علي قتل. أعظم الفتن في الدنيا، ما لن يمر أعظم من هذه الفتن. هذا ما جاءوا وقالوا اللهم أصرف عنا الفتن، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوا الله عنده أبدا. وفاطمة رضي الله عنها لما استشكلت وطلبت من أبي بكر إرثها من أرض في خيبر فدك أيضا وبعض الثمر. قال لها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وإنما ينفق على من بيت المال من هذه النفقة ينفق على زوجاته وعلى آله. فمع هذا أخذت من في نفسها على أبي بكر، حتى أن أبا بكر سأل الصحابة فأيدوه بسماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فما جاءت قالت يا رسول الله اللهم إني أسألك أن تنصرني، جاءت إلى عند قبره وسألت. في الأشياء هذه كلها يعني مما أول من يعارضها هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لو قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتمعن تجد أن كل حالة من أحواله في السفر وفي الغزوات وفي الحج في الصوم في الزكاة كلها يربطك بالتوحيد لا بتعظيم ذاته، بل إنه يعني تخوف على أمته من هذه الوسائل، هي وسائل للشرك، قد لا تكون شركا في ذاتها لكنها وسائل مخالفة لما دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نتعبد الله بمثل ما تعبد به الصحابة رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل التقليد لازم أم لا؟ التقليد حرام، ليس بلازم، حرام، ولكن إذا وجدت ضرورة أن تتبع الاتباع غير التقليد. التقليد تقبل قول الآخر بلا حجة، هذا معنى التقليد. أما الاتباع أنك تتبع من تثق به من العلماء لأنك تظنه ورعا عالما وأنت لا تستطيع، ولهذا قال العلماء إن العامي يتبع العالم أوثق العلماء عنده ما يراه في دينه وفي علمه ونشر محبته بين الناس، أن الله ينشر محبته بين الناس، هذا دليل على أن العامي يتبع هذا العالم لا لأنه يقبل قوله، بل لأنه لا سبيل له إلى معرفة الحكم إلا عن طريق هذا الرجل. نعم. بقي دقيقة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.